أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. جميل يا دكتور. لا شيء عظيم يا عالم القرآن. فصبر جميل Oh, no. فأثره بقاء والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة نفس الأداء يا دكتور. والله جميل يا دكتور. أكرمي أتينا كذلك تجزي المحسنين في بيتها عن نفسي What? الله أكبر عليك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به ولقد همت به وهم بها وسبق الباب وسبق الباب وسبق الباب وقدت قميصا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء شهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قول فصدقت وهو من وسبق الباب واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد آل بلباب I'm الدور. قد شرفها قبا قد شرفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت وأعتدت لهن متكئا عظيم يا دكتور. الله الله الله. وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها عني كيدهن أصب إليهن وأكن من فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم صرف عنه كيدهم إنه السميع العليم ثم بدا ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أكثر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا بَنَذَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان ودخل Thank you. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة لقارئ العالم الإسلامي والعربي الكبير فضيلة الإذاعي الكبير الدكتور الشيخ ممدوح إبراهيم عامر. تقبل تحيات الهندسة الإذاعية والمؤثرة الصوتية محمود جاد لأولاد عزاز القرابة سرادق وإنارة محمد قسم بالغريزات. استراحة قصيرة ولنا ولكم لقاء مع أطيب الحديث وأصدق الكلم.